السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى، باب أحب الدين إلى الله عز وجل أدومه. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة فقال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال صلى الله عليه وسلم: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إلى الله ما دام عليه صاحبه. المقصود بقوله باب أحب الدين إلى الله عز وجل، المقصود هنا الأعمال، باب أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومها وإن قل. نعم. وقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الكتاب بعد الكتاب السابق، وهو باب حسن إسلام المرء، أو من الدين حسن إسلام المرء، لأن في الكتاب أو في الباب السابق ذكر فيه ثواب من حسن إسلامه وتضاعف فيه الحسنات، فحتى لا يظن أحد أن من حسن الإسلام أن يغالي وأن يتنطع في الدين وأن يتشدد بحيث أنه يصل إلى حالة الملل. فجاء بهذا الحديث أو جاء بهذا الباب ليبين أن حسن الإسلام لا يتنافى مع الرفق ومع قلة العمل، بشرط المداومة. بشرط الايه؟ المداومة. أحب الدين إلى الله عز وجل أدومه، أي ما داوم عليه صاحبه، هذا هو ما يحبه الله سبحانه وتعالى، أن يداوم العبد على طاعة الله عز وجل. لماذا؟ لأن المداومة على العمل ولو كان قليلا تجعل العمل كثيرا، بحيث ولأنه لو أتى بعمل كثير ثم انقطع كان العمل إيه؟ قليل. قال العمل قليلا، لأن الانقطاع يعني لا يجعل الإنسان يزيد، ولكن المداومة تجعله يزيد في الأعمال فيقصر العمل. هذه واحدة. ثانية، أن المداومة أو أن الإنسان إذا داوم العمل يدل ذلك على حرصه على الطاعة، ولكنه إذا تنطع وتشدد بحيث يشق عليه المداومة فينقطع، فهو كالمعرض بعد الإقبال، كأنه كان مقبلا على الله ثم أعرض، وكان سبب الإعراض إيه؟ التشدد. أو المبالغة في الأعمال. والمقصود هنا إذن أن الإنسان يقتصد بالسنة، كما قال ابن مسعود: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. يعني الإنسان يأتي بالأعمال طالما أنها على السنة، ولو كانت أعمالا قليلة بشرط المداومة، هذا من أحب الدين، أو كما قال: وكان أحب الدين إلى الله عز وجل ما داوم عليه صاحبه. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعندها امرأة، فقال: من هذه؟ قالت: فلانة. قالت: فلانة تذكر من صلاتها. يعني عائشة قالت: فلانة دي اللي بتعمل كذا وكذا وكذا، وحبت ايه تبين منزلتها عند النبي صلى الله عليه وسلم. فتذكر من الفاعل هنا؟ عائشة، اي تذكر عائشة من صلاة هذه المرأة، وتبين النبي عليه السلام ان هذه المرأة عابدة، كما جاء في بعض الروايات انها كانت تقوم الليل كله، فهي تذكر من صلاتها. وجاء في بعض الروايات يذكر من صلاتها، او يذكر من صلاتها بالمبني المجهول، يذكر من صلاتها. يبقى من الذي يذكر؟ الناس، اي الناس يتحدثون عن صلاتها لعظم تشددها واقبالها، امرأة تقوم ليل كله. وجاء في بعض الاحاديث لعله قالت هذه المرأة او غيرها انها كانت تقوم الليل، فاذا فطرت ضعفت وحست بالكسل عملت ايه؟ كانت عاملة حبل في المسجد تتعلق فيه عشان تجدد نشاطها وتصلي. طبعا من ينظر الى هذه الاعمال ها يتعجب ويحسن هذا العمل ويثني على صاحبه. الناس هنا يذكرون سيدة عائشة، تثني عليها وتذكر ان الناس يثنون عليها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مه مه، يعني بس اكففي، مه معناه اكفف عن الكلام، واصلها ما هذا، ما هذا الذي تقولينه، مه يعني معناها اكفف، مه عليكم بما تطيقون. يبقى النبي دنا المنهج، عليكم بما تطيقون، يعني لا تتشددوا ولا تبالغوا. وفي الحديث المرأة الحديث الثاني، المرأة التي دخلت عليها الحبل، النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل: ما هذا؟ قالوا: لفلانة تقوم من الليل فإذا فطرت تعلقت به. قال: حلوه، شيلوا الحبل أو ليصلي أحدكم نشاطه، أي هو نشيط، فإذا فطر فليرقد. لا داعي الإنسان يشدد على نفسه فيصل به الحال إلى الانقطاع بسبب أن يحدث عنده شيء من الملل. فضلا، فقال عليه الصلاة والسلام: أخاف الله، ما عليكم بما تطيقون، أي اشتغلوا من الأعمال بما تستطيعون الإتيان بها. وهل هذا الكلام خاص بقيام الليل؟ لأن الموضوع كان في قيام الليل. نقول: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. صحيح الموضوع جاي في قيام الليل، لكن يقاس عليه جميع الأعمال. فأي عمل يقوم به الإنسان لا يبالغ فيه إلى درجة الانقطاع، ولكن كان أحب الدين أدومه وإن قل. المهم أن يحرص على الإيه؟ على المداومة في العمل ولو كان العمل قليلا. فهذه معاني الحديث، بعض المباحث المتعلقة به. أولا: من هي هذه المرأة المذكورة؟ يقال في بعض الروايات أن اسمها الخولاء بنت طويط ابن حبيب من بني أسد ابن عبد العزة من رهط خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. وجاء فيها أنها كانت تقوم الليل. وكيف مدحتها عائشة مع ما وردت النهي عن المدح، زي السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تمدح المرأة دي، مع ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الانسان يمدح الاخر، وقال احصوا التراب في وجوه الايه المدحين. ولما رجلا يمدح ثاني قال لقد قطعت عنقه. مسألة المدح تنقسم الى قسمين، اول او ممكن نقول ثلاث اقسام. المدح في غيبة الشخص هذه جائزة من باب الثناء عليه، يعني هو ده مش موجود فانت تثني على هذا الشخص، انسان فاضل، انسان كويس، انسان كريم، انسان يضرب به المثل في الاخلاق، فالثناء والمدح في غيبة الشخص هذا لا بأس به، يعني لانه مفهوش قطع للرقاب، انسان مش يخش الغروب. واما اذا كان الشخص موجودا، الشخص الممدوح اللي احنا هنمدحه دوت اذا كان حاضرا فهذا ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان نعلم ان هذا الشخص لا يؤثر فيه المدح، يعني عنده من اليقين ومن الايمان ان احنا لو مدحناه مش هيدخل له عجب ولا غرور، فهذا يجوز، كما مدح النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر ومدح عمر رضي الله تعالى عنهم وغيرهم من اصحابه رضي الله تعالى عنهم، لانه يامن دخول الغرور على نفوسه. واما اذا كان المدح بحيث اننا لا نامن دخول الغرور على النفس فهذا هو المدح الايه المذموم، لا نمدحه حتى لا نقطع عنقه بهذا الغرور. وعلى هذا نحمل مدح عائشة رضي الله تعالى عنها لهذه المرأة، إما أن يقال أنها علمت أن مدحها تأمن منه العجب فمدحتها أمام النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن يقال أنها مدحتها بعد أن خرجت المرأة، النبي سأل مين دي؟ قالت فلانة، ففلانة دي مشيت فراحت أتي رسول الله فلانة دي كذا وكذا وكذا، وذكرت من صلاتها وذكرت من شأنها، يعني بعد خروج المرأة من بيتها ومن المجلس، ففي هذه الحالة الثناء والمدح ايه جائز كما ذكرنا في اول الكلام. من المقصود بقوله مه؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم قال مه يعني اقصف، من اللي اقصف؟ بيقول لي مين النبي عليه السلام؟ قد يكون المقصود بها عائشة، يعني اسكتي عن هذا المدح. المقصود قد يكون الزجر لعائشة، يعني مه اسكتي هذا المدح لا تتكلمي فيه. وقد يكون المقصود بالزجر المرأة نفسها، يعني اكففي عن هذا الصنيع، وهو المبالغة والتشدد بأن تقوم الليل كله، فيقول مه عليكم بما تطيقون. فإما أن يقول عائشة مه يعني اسكتي هذا ليس ثناء لأن هذا فيه مبالغة، أو يقول المقصود الزجر المرأة اللي هي الخولاء بنت سويد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول مه لها حتى لا تتشدد في هذه العبادة. المبحث الثالث فيما يتعلق بإطلاق الملال على الله، دي بقى مسألة تتعلق بالعقيدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فوالله لا يمل الله حتى تمل. الملال هو استثقال الشيء، استثقال الشيء ونفور النفس منه. وهل يوصف الله عز وجل بالملال؟ هل يستثقل على الله شيء؟ وهل الله عز وجل يمل؟ يعني هل نفهم من الحديث ان ربنا ممكن يمل؟ طبعا حاشا لله، حاشا لله ان يوصف بمثل هذا الوصف. طيب اذا ما كيف نفهم هذا الحديث؟ هناك وجهات نظر للعلماء في فهم هذا الحديث، بنقسمه ممكن نقسمه الى قسمين. القسم الاولاني باعتبار ظاهر اللفظ، الملال بمعنى الملال، لا يمل الله حتى تملوا، حتى هنا بمعناها. قسم الاولاني معلش، قسم الاولاني اعتبار حتى بمعناها. ايه معنى حتى؟ يقول حتى للغاية، يعني انا فعلت كذا حتى وصلت الى الامر الفلاني، يعني دي اخر حاجة. والمعنى والثاني، وده طبعا في ثلاث اقوال فيها، والثاني انهم فسروا حتى بتفسيرات غير مع ظاهر معنى، منهم من يفسر معنى اذا، ومنهم من يفسر معنى الواو الى اخره. فخلينا على ايه؟ التفسير الاولاني، لا يمل الله حتى تمل، يعني لغايه ما تمل انت. قال البعض عن العلم انما اطلق الملال لله على سبيل المقابله اللفظيه، كقوله تعالى وجزاء سيئه سيئه مثلها. فالسيئه الثانيه ليست السيئه، وانما هي اخذ حق. جزاء سيئه قصاص، يعني واحد مثل قطع صبع واحد متعمد، بيعمل ايه؟ يرفع امر الحاكم وبيجي القضاء يقول لك ايه، نقطع صباعه زي ما قطع صباعه، اذا هو طلب ذلك المجني عليه، يبقى ده بنسميه قصاص. مع ان الايه تقول جزاء سيئه سيئه مثلها، هذا حق، فهي السيئه هذا ياخذ حق، لكن هذا من باب الايه؟ المقابله اللفظيه. ويمكرون ويمكر الله، ربنا سبحانه وتعالى يوصف بالمكر، لا يوصف بالمكر، لكن هذا من باب المقابلة، لأن الله عز وجل يستدرجهم فجعل ذلك ايه؟ كالمكر، وهو في مقابلة صنيعهم، فهذا في مقابلة الصنيع لا يكون ذما، في مقابلة صنيعهم. فهذا الرأي الأولاني، إن حتى لا يمل الله حتى تمل من باب المقابلة اللفظية، والله عز وجل لا ينفر ولا يستثقل عليه شيء. القول الثاني، قالوا هو من تسمية الشيء باسم سببه، يعني سمي الملال ليس لأن الله يمل، لكن لأن الملال أو لأن لما يملهم سيتسبب ذلك في قطع الثواب عنهم، سيتسبب ذلك في قطع الثواب عنه، فسمي ملالا من هذا الايه؟ من هذا الناحيه، يعني لا يمل الله حتى تملوا، اي لا يقطع الثواب عنكم حتى تملوا انتم. ولا يوصف الله بالملال، انما يوصف الله بسبب، او يعني ذكر الملال بسبب باسمه او بسببه، وهو حصول قطع الثواب عن الله سبحانه وتعالى، حصول قطع الثواب عن الناس، أو قطع الله الثواب عن هؤلاء الناس. قال هو من باب تسمية الشيء باسم سببه، لأن الله لما كان يقطع ثوابه عمن يقطع العمل عبر عن ذلك بالملائكة، قاله القرطبي. قول الثالث، قالوا معناه لا يقطع عنكم فضله حتى تملوا سؤاله فتزهدوا في الرغبة إليه، قاله الهرم. يعني أن الله عز وجل هو قريب بالمعنى اللي فات، أن تسمية الشيء باسم إيه؟ سببه، أن أنتم لما تنقطع وتملوا من الرجاء وطلب المغفرة من الله عز وجل وتنقطعوا، فإن الله يقطع عنكم، لكن طول ما أنتم ترجوا وترغبوا إلى الله وتطلبوا، فإن الله عز وجل إيه؟ يعطيكم سؤله سبحانه وتعالى. هذا هو الإيه؟ التفسير الأول، وهو كما ذكرنا ثلاثة أقوال فيها قريبا من بعض، باعتبار إن حتى للغاية. التفسير الثاني، فسر كلمة حتى، يعني خلى كل شيء بظاهرها لكن جه كلمة حتى فسرها، فقال أولا، قيل معناه لا يمل الله إذا مللتم، ثلاث المعنى فرق، عبر حتى هنا بمعنى ايه؟ اذا، يعني اذا مللتم انتم فالله لا يمل، لا يمل الله اذا انتم. هنا المعنى ظهر قوي هنا، ان الله لا يوصف بالملال، لان حتى لو انتم مليتم فان الله لا يمل، لا يمل الله اذا مللتم انتم عن طاعته سبحانه وتعالى. والتقدير الثاني عبروا حتى بمعنى الواو، وهي لا يمل الله وتملون انتم، يبقى حتى بمعنى هنا ايه واو، يعني الله لا يمل وانتم تملون بسبب انك انتم تبالغوا في العبادة فيصل بكم الامر الى الايه الملان، لكن انتم اذا داومتم على العبادة فان الله سبحانه وتعالى معلوم انه لا يمل عنكم ابدا. يبقى المعنى لا يمل الله اذا مللتم انتم، لا يمل الله وانتم تملون. المعنى الثالث عبر حتى بمعنى حين، لا يمل الله حين تملون، بعضك ايه قريبة من المعنى. يبقى المعاني الثلاثة الاخيرة واضحة في نفي الملال عن الله عز وجل، والمعاني الثلاثة الاولى في تأويل معنى الملال الى معنى ايه الى معنى اخر، وهو باعتبار ان حتى هنا للغاية فوصف الملال اما في باب المقابلة في اللفظ، واما من باب ذكر الشيء باسم ايه سببه. لا كلها اقوال صحيحه، وطبعا انا رايي الاخيره ارجح من الاولى، لان يعني الاخيره بتنفي الملل ويعني رفعت عنا العناء. من المقصود بالهاء وكان احب الدين اليه؟ كان احب الدين اليه في اخر الحديث، مين هو اليه؟ قيل الى الله وقيل الى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا منافاه، فانما كان محبوبا الى الله فهو محبوب الى رسوله صلى الله عليه وسلم. المبحث الخامس والاخير، ما الحكمة من المداومة على العمل؟ اظن قلنا هذا الكلام، ان الحكمة ان العمل القليل باستمرار فيه، استمرار العمل في الطاعة ولو كان قليلا يجعل العمل ايه كثيرا، دوام القليل تستمر الطاعة بالذكر والمراقبة والاخلاص والاقبال على الله، بخلاف الكثير الشاق حتى ينمو القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافا كثيرة. قال ابن الجوزي إنما أحب الدائم من العمل لمعنيين، ألف أن التارك للعمل بعد الدخول فيه كالمعرض بعد الوصف، يعني بعد ما يعمل عمل ويسيبه كأنه أقبل على الله ثم أعرض عن الله، لا يبقى يعمل عمل بسيط وداوم، يبقى خلي الوصل إيه مستمر، ما بقاش فيه انقطاع بينك وبين الله سبحانه وتعالى. قال الثانية أن مداومة الخير أن مداوم الخير ملازم للخدمة، يعني من داوم على العمل الصالح فهذا أفضل لأنه ملازم لطاعة الله عز وجل، طب الخدمة يعني الطاعة، فالعمل المداوم عليه ملازم للطاعة بخلاف الذي لا يداوم على العمل. وليس من لازم الباب في كل يوم وقتا كمن لازم يوما كاملا ثم انقطع، يعني يقول لك اللي بيلازم العمل الطاعة كل يوم ولو حاجة بسيطة، بخلاف واحد جه في يوم وقعد طول اليوم يخدم وبعد كده ايه انقطع، ترك الخدمة وترك الطاعة لله سبحانه، هذا يفرق عن هذا. فالمداومة كما قلنا فيها معنى الوصف. اخر حاجه، ما يستفاد من الحديث؟ يستفاد من الحديث فيه الحث على الاقتصاد في العباد، يعني عدم التشدد والتنطع فيها، وهذا طبعا تذكرون انتم حديث الثلاثه الذين سالوا عن عباده رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانهم تقلوها، فقال احدهم اما انا اين، او الاول اول حاجه قالوا ايه اين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، انما احنا واقفين فلازم احنا نزود الطاعه. فقال احدهم اما انا فاقوم الليل لا ارقد، قال الثاني اما انا فاصوم الظهر لا افطر، وقال الثالث اما انا فاعتذر من النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انتم الذين قلتم كذا وكذا، او في بعض الروايات انه صعد المنبر فقال ما بال اقوام يقولون كذا وكذا، اما انا فأصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء. ف فمن رغب عن سنتي فليس مني. استدل به بعض العلماء على كراهية قيام الليل كله، يعني ما يقومش الليل كله انما يقوم بعض الليل، لما ثبت في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل القيام قيام داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم افضل القيام مش يقوم الليل كله لكن يقوم بعض الليل. ولكن طبعا احيانا يقوم اول الليل، احيانا يقوم اخر الليل، لان كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على حسب النشاط. كما سئلت عائشه رضي الله تعالى عنها عن قيامه عليه الصلاه والسلام قال ان شئت ان تراه قائما وجدته، وان شئت ان تراه نائما وجدته. ومن كل الليل صلى النبي عليه الصلاه والسلام، صلى في اول الليل وصلى في وسط الليل وصلى في اخر الليل وانتهى صلاته الى السحر. صحيح هو الافضل وقت السحر، لكن قد يجد الانسان احيانا في بعض الاوقات ان يقوم في اول الليل افضل او يقوم في اخر الليل افضل، يبقى على حسب الايه؟ على حسب النشاط. واذا قلنا ان يكره قيام الليل كله، لكن احيانا في الايام الفاضله يجوز، كما ثبت النبي عليه الصلاه والسلام في العشر الاواخر احيا ليله، شد مئزره واحيا ليله وايقظ اهله. فيجوز في هذه الايام التماس ليله القدر ان يحيي الليل كله، لكن ليس هذه العاده التي كان يداوم عليها النبي عليه الصلاه والسلام. فيه جواز الحلف من غير استحلاف، وذلك من قوله فوالله لا يمل الله حتى تمل. يبقى هذا حلف باب ايه؟ التاكيد. يبقى لا باس الانسان يحلف من غير ما حد يحلفه اذا كان هذا تاكيدا لكلامه، لان النبي عليه الصلاه والسلام يقول فوالله لا يمل الله حتى يمل. فيه جواز المدح لمن امنت فتنته، او جواز مدح الانسان في عدم وجوده، زي ما قلنا في اول الكلام حالتين يجوز فيهم المدح وحاله لا يجوز فيها المدح. التي يجوز فيها المدح يمكن اذا كان غير موجود، او اذا كان موجود ونامن الفتنه عليه. واما الحاله التي لا يجوز ان نمدحه فيه وهو اذا كان موجودا وايه ولا نامن الفتنه عليه. انتقل بعد ذلك الى حديث اخر او باب اخر، باب زياده الايمان ونقصانه. وقول الله تعالى وزدناهم هدى، وقوله يزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال اليوم أكملت لكم دينكم. فإذا ترك شيئا من الكمال فهو نقص. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير، وفي رواية من إيمان بدلا من خير. هذا هو الباب، باب زيادة الإيمان ونقصانه، وذكر فيه آيات وزدناهم هدى. ومعنى الزيادة قبل الزيادة ماذا؟ كان أقل، قال نقص، إذا في زيادة في نقص. وكذلك ويزداد الذين آمنوا إيمانا، إذا هم لم يكونوا في هذه الزيادة حتى ازدادوا إذا كانوا في نقص. وهذا يدل على أن الناس متفاوتون في درجات الإيمان زيادة ونقص. هذا الكلام طبعا قلناه في أول كتاب الإيمان كتير وبيناه بوضوح. وكذلك اليوم أكملت لكم دينكم، وصل للكمال، قبل الكمال ما كانش وصل للكمال. لكن هذا الباب يعني ذكر أو مثله في أول كتاب الإيمان، ولذلك بعض العلماء اعترض على الإمام البخاري لأن هذا قد تكرار. أنت تكلمت عن زيادة الإيمان ونقصانه وزيادة أهل الإيمان ونقصانهم، تفاضل أهل الإيمان، كلام الأبواب دي في أول كتاب الإيمان تكلمنا عنه. فليه أنت بتجيب الباب ده تاني وتكرره تاني أو ترجع للموضوع ده تاني؟ فأجاب العلماء أن في الأبواب في الباب السابق تكلم عن زيادة الإيمان ونقصانه من حيث الأعمال، فالناس يزدادون في الأعمال، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فمن حيث الأعمال، لكن أراد أن يتكلم عن زيادة الإيمان ونقصانه في القلب، مسألة القلبية كمان، المسألة في التصديق. أصل التصديق ثابت، لكن برضك درجاته متفاوتة، زي احنا ضربنا مثال قبل كده وقلنا مثل ايه، هؤلاء الناس عقلاء يبقى كلهم مشتركين في العقل، محدش فيهم مجنون، ما نزلش درجة المجنون، كلهم عقلاء، لكن هل كلهم في درجة واحدة من العقل؟ لا، متفاوتون بها العقل، مش مسألة، مش مسألة عملية، دي مسألة في شخصية الشخص الإنسان، فهم عقلاء لكن هذا العقل متفاوت من شخص لآخر. هؤلاء الناس مؤمنون يقين عندهم، مصدقون كلهم، كلهم يشهدون لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن ما هو كل واحد عنده درجة اليقين في قلبه مثل الثاني، الأصل موجود، فهم كلهم من أهل الإيمان، ولكن يقول وفي قلبه مثقال ذرة، ذرة دي أقل حاجة، واللي قبلها الايه برة أمحى يبقى أكبر منها، ولا دي أقل شعيرة يبقى دي غير دي غير دي، مع أن كلهم فيهم من إيمان، كلهم عندهم الإيمان، لكن تفاوت الإيمان في قلوبهم من شخص إلى آخر. يبقى الإمام البخاري فاهم بيعمل إيه، ما هواش بيكرر المسألة، ولكن اتكلم عن المسألة من شقيها، الشق القلبي والشق الايه العملي، الشق المتعلق بالأعمال، ان الناس متفاوتون في الأعمال، كل واحد يختلف عمله عن الثاني، فهذا عمله كثير، هذا عمله قليل، هذا عنده أعماله فيها معاصي، هذا ما عندهش معاصي أو معاصي أقل، والإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية. وهنا تكلم عن التفاوت ولكن بما يتعلق بالإيه؟ بالقلب. إذن ليس هناك إقرار وليس هناك اعتراض والحمد لله. طيب نباحة الحديث، طبعا هنا قال من خير، في الرواية الثانية من إيمان، فدل ذلك على أن المقصود من كلمة من خير هي إيه؟ من إيمان. المبحث الأول تفاوت درجات الإيمان. قال ابن بطال رحمه الله التفاوت في التصديق على قدر العلم والجهل، فمن قل علمه كان تصديقه مثلا بمقدار ذرة، والذي فوقه في العلم تصديقه بمقدار برة أو شعيرة، إلا أن أصل التصديق الحاصل في قلب كل أحد منهم لا يجوز عليه النقصان، ويجوز عليه الزيادة لزيادة العلم والمعاينة. زي ما قلنا إيه، أصل العقل موجود، لو نقص عن العقل يبقى إيه مجنون، أصل الإيمان موجود، لو نقص عنه يبقى إيه كافر، فهنا أصل التصديق موجود، أصل الإيمان موجود، لكن يزيد، يبقى فيه من برة، فيه من شعيرة، فيه من ذرة، وطبعا من كل واحدة والتانية إيه درجات متفاوتة لا يعلم قدرها إلا الله عز وجل. وقد استدل سفيان بن عيينة بالآية اليوم أكملت لكم دينكم، مثل استدلال البخاري حيث رواه أبو نعيم في الحلية، قيل لابن عيينة إن قوما يقولون الإيمان كلام، يعني مجرد تلفظ فقط، فقال كان هذا قبل أن تنزل الأحكام، يعني مثل يقول لهم المرجئة اللي هم يقول لا يضر مع الإيمان إيه ذنب، طالما قال بلسانه لا إله إلا الله محمد رسول الله مش مهم عندهم يعمل أي عمل، فبيقول لهم لا الكلام ده كان في الأول، قبل ما تنزل الأحكام. لكن قال كان هذا قبل أن تنزل الأحكام. فأمر الناس أن يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا دماءهم وأموالهم. فلما علم الله صدقهم أمرهم بالصلاة ففعلوا، ولو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار السابق. فذكر الأركان إلى أن قال: فلما علم الله ما تتابع عليه من الفرائض وقبولهم قال: اليوم أكملت لكم دينكم. فمن ترك شيئا من ذلك كسلا أو نجونا أدبناه عليه، يعني من ترك شيئا من هذه الأعمال يؤدب عليها، وإحنا لا نحكم عليه بالكفر، ولكن يؤدب عليها إذا تركها كسلا وتهاونا عنها يبقى يعذب، أو إذا وقع في المعاصي يعذب. ومن ترك فمن ترك شيئا من ذلك كسلا أو مجونا أدبناه عليه، أي على تركه، وكان ناقص الإيمان، يعني ما حكمش عليه بالإيه؟ الكفر. ومن تركها جاحدا كان كافرا، يعني من جحد الصلاة، جحد الصيام، جحد الزكاة، جحد أي شيء مما أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون كافرا. ولكن إذا تركها تكاسلا فكما يقول ابن عيينة أدبناه وكان ناقص الإيمان. انتهى ملخصا. وتابعه أبو عبيد في كتاب الإيمان له فذكرنا. ما الحديث الثاني؟ المراد بقوله من قال لا إله إلا الله، فيه دليل على اشتراط النطق بالتوحيد. من قال لا إله إلا الله يعني لابد أن ينطق بكلمة التوحيد، أو المقصود من قال القول النفسي، أي المعنى من أقر بالتوحيد. قلنا هذا يكون على ظاهر الحديث: أخرجي من النار من قال لا إله إلا الله، يعني نطق بالكلمة، أو أخرجي من النار من قال لا إله إلا الله، يعني أقر بالتوحيد الله سبحانه وتعالى. وكلاهما متلازم، لأن العلماء ذكروا من شروط الإيمان الاعتقاد بالقلب طبعا، والنطق باللسان، والعمل بالأركان. لماذا لم يقل وأن محمد رسول الله؟ يعني إذا قال من أخرج من النار من قال لا إله إلا الله ولم يقل وأن محمد رسول الله، لأن أصبحت الكلمتين متلازمتين، فاستغنى بذكر أحدهما عن الأخر، ولا يكفي أن يقول لا إله إلا الله ويقال إنه بذلك مسلم حتى يشهد أن محمد رسول الله. فإذا ذكر من قال لا إله إلا الله يعني مع إقراره بالشهادة لأنها ملازمة لذلك، فاستغني بذكر أحدهما عن الثانية، كقولك قرأت قل هو الله أحد. المقصود إيه؟ قرأت السورة كلها، ولا أنت قرأت قل هو الله أحد بس، تقول أنا قرأت قل هو الله أحد، يعني الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قالت عائشة: قال النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، بس كده، قل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخر الفاتحة. يعني ذكرت آية قصد بها السورة كلها. فكذلك ذكر أحد الشهادتين استغناء بذكر الأخرى. يبقى من قال لا أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، أي من قال لا إله إلا الله محمدا رسول الله، وإلا لا يكفي أنه يشهد بالتوحيد الله وينكر رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من لازم الإقرار بأن لا إله إلا الله أن يقر بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في نفس هذا الباب جاءنا حديث آخر، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. هذا رجل يهودي يأتي إلى عمر الخطاب، وعمر يسمع ولم يتعجل في كلام اليهودي، وهو يقول له: آية في كتابكم نزلت، لو علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا هذا اليوم عيدا. وهذا يدل على أن اليهود قاتلهم الله يبتدعون في دينهم، فإنهم يتخذون أعيادا لأنفسهم ويجعلونها شريعة عندهم لما يستحسنونه. فهو يستحسن الآن من الآية دي آية عظيمة تحتاج من تأملها عيد. لكن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه كان ممكن يعني يؤدب هذا اليهودي ويقول: نحن لا نفعل هذا في ديننا، نحن لا نتخذ أعيادا إلا أعيادا مشروعة. لكن أراد أن يستفهم الأول ما هذا الشيء الذي يحتاج إلى هذا التعظيم، وكتاب ربنا كله معظم، لكن ما هو الذي ملفت للنظر في هذا الموضوع؟ فاستمع. وهذا طبعا من حلم عمر وفطانته وصبره رضي الله تعالى عنه وحسن سياسته للناس. فلما قرأ الآية قال له: بس فهذه الآية لها عيدين، ولكن هذين العيدين ليس من ابتداعنا نحن، ولكنها من تشريع الله عز وجل، فإن الأعياد عندنا أعياد شرعية يشرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى، وليست أعيادا بدعية يبتدعها الناس. ولذلك ليس في الإسلام إلا عيد الفطر وعيد الأضحى أعياد سنوية، وعيد الجمعة عيد أسبوعي. فقال: احنا عرفنا المكان والزمان اللي نزل فيه، وهذا من شدة اعتناء الصحابة رضي الله تعالى عنهم بكتاب الله عز وجل وبهذا الدين، ان يعرفوا الآية اللي نزلت امتى وفين والنبي عليه الصلاة كان على اي حالة. وذلك لما تقرأ في كتب الناس اللي هم بيتكلموا في علوم القرآن يقول لك مثلا ايه: الآيات الصيفية، الآيات الشتوية، الآيات المكية، الآيات المدنية، الآيات اللي نزلت في الحضر، الآيات اللي نزلت في السفر، الآيات اللي نزلت والنبي عليه الصلاة والسلام على الراحلة، الآيات اللي نزلت والنبي عليه الصلاة والسلام كده، كل حاجة مسجلينها. هذا اعتناء دقيق منهم رضي الله تعالى عنهم، وحق لهم أن يكونوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في مسلم الإمام أحمد: إن الله اطلع إلى قلوب العباد فرأى أن خير قلوب العباد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لرسالته، ثم اطلع إلى قلوب العباد فرأى أن خير قلوب العباد قلوب أصحابه رضي الله عنهم فاختارهم لصحبته. فشوف الاعتناء الشديد. عمر سمع الرجل قال له: احنا عرفنا أين نزلت والمكان والزمان متى نزلت وأين نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزلت وهو قائم بعرفة، هذا المكان هو، وفي الزمان كمان، يعني كلمة فيها حقيقة بعرفة يبقى ايه مكان عرفة، ويبقى يوم 9 ذي الحجة، يبقى ذكر المكان والزمان، ويوم جمعة، لأن النبي عليه السلام وافق حجه صلى الله عليه وسلم أنه كان يوقوف بعرفة يوم جمعة. وجاء في بعض الأحاديث فهذا عيد لأسبوعي، أو هذا عيد عيدين جعلهم الله عز وجل لنا. طيب، يقول: معشر اليهود، المعشر هم الجماعة اللي هم اتحد أمرهم أو أمرهم واحد، ويقال لأهل الرجل معشر القبيلة، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، العيد من العود لاعتياد الناس عليهم، يعني يعود عليهم في كل عام ويعود عليهم بالسرور أو نحو ذلك، سواء كان ولذلك العلماء يقولون العيد الاجتماع أهم ما في العيد، الاجتماع يعود الناس يجتمعون فيه، يبقى لهم في مجلس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري عيدا، يعني ما تجتمع فيه ويجعله لي مناسبة، وهم قد جعلوا له مولد، يعني فهذا منافي لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. لاتخذنا هذا اليوم عيد، أي لعظمنا ذلك اليوم، لأنه الله عز وجل أنزل فيه آية عظيمة، وهي اليوم أكملت لكم دينكم. فهذا الكمال، فهذا بيان من الله عز وجل أنه قد أتم النعمة على العباد وأنه أكمل لهم الدين. من هو اليهودي الذي كان يتحدث مع عمر الخطاب في هذا الموضوع؟ قال العلماء هو كعب الأحبار، وده كان موجود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يسلم إلا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وكعب الأحبار يعني الناس أو المفسرين ينقلون عنه أخبارا كثيرة، لكن طبعا هي من أخبار اليهود. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا منهج فيما ينقل عن أهل الكتاب، هل نصدقهم أو نكذبهم؟ قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. فقال العلماء أخبار أهل الكتاب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما يخبر به أهل الكتاب من الأخبار السابقة، أو ما يحدث يوم القيامة، يعني حاجات كتير أو تقعد تقراها وتطلع يقول لك إيه إسرائيليات. فإيه المقصود بكلمة إسرائيليات؟ بنقسمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يوافقه الكتاب والسنة، يعني حاجات القرآن يأتي بمثلها والسنة كذلك، كان يخبر مثلا عن أحداث تحدث يوم القيامة أو خروج الدجال مثلا أو شيء من هذا، فيأتي القرآن أو تأتي السنة توافق هذا الكلام، فهذا مصدقهم. أشياء أخرى لا توافق القرآن والسنة، تخالف القرآن والسنة، فهذه نكذبها، لأنها تتعارض. والله عز وجل أنزل الكتاب مهيمنا على الكتب كلها، فهو الذي يهيمن على الكتب، فأي شيء يأتينا مخالف لما في كتاب الله عز وجل فإن كتاب الله هو الحكم وهو المهيمن، فنكذب هذه الأخبار. وأخبار أخرى لا تصدق أو لا توافق ولا تخالف، فهذه تروى على سبيل الحكاية، مش مطلوب منا نحن إيه نؤمن بها. زي يقول لك مثلا إيه أسماء أصحاب الكهف فلان وفلان وفلان، ربنا ما ذكرهاش ولا رسول ذكرها، قد تكون هذه الأسماء الموجودة دي صحيحة، قد تكون صحيحة، مش مطالبين به. الكلب اللي كان معاهم كان لونه أصفر ولا أبيض، ولا هو كان بتاع الخادم ولا بتاع الملك ولا بتاع مين، مش معاهم إزاي؟ ها؟ ده سيدنا موسى لما ضرب البقرة قلنا ضربوه بعضها، ضربها بالديل ولا ضربها بحتة عظمة من صدرها ولا عظمة من دماغها؟ هذا إيه؟ لا لا يعني مش هتضرنا كتير، غالب الأخبار هذه الصورة، وإحنا غير مطالبين إن إحنا نصدقها، وفي الوقت نفسه مش مهم إن إحنا نكذبها، لأنها مش هتضر في الدين في شيء. فهذه ما يتعلق بأخبار بني الصنع. فكعب الأحبار يقولون أن كعب الأحبار هو الذي جاء إلى عمر الخطاب ووخر له ذلك. وجاء في بعض الروايات أن جماعة من اليهود هم اللي قالوا لعمر الخطاب، فهل يتعارض؟ يا ترى هو واحد اللي قال له ولا جماعة؟ ليس هناك تعارض، لأنه قد تأتي الجماعة فيتكلم أحدهم بلسانه، مش كله يتكلم مع عمر الخطاب في آية في الأول، هم بقين كلهم مع بعض، لكن من المتكلم؟ المتكلم واحد، فهذا لا يتعارض، لأنهم جاءوا جماعة من اليهود فتكلم، فمن ذكر بمجموع الناس قال جماعة من اليهود، ومن ذكر بحسب المتكلم قال رجل من اليهود. ولما قال روى الحديث رجل من اليهود، مع أن كعب الأحبار أسلم، يعني روى الحديث إزاي بيقول رجل من اليهود، جاء رجل من اليهود، مع أن كعب الأحبار أسلم، يعني يقول رجل من المسلمين بقى، فإما أن يقال أنه سأله قبل أن يسلم، وإما أن يقال أنه وصفه باليهود أي باعتبار ما كان عليهم، لأن هذه المسألة يتحدث فيها اليهود، فهي مش مسألة الآن ده أسلم ولا ما أسلمش، إن اليهود يتحدثون بهذه المسألة، فجاء فوصفه بوصف اليهود أي باعتبار ما كان عليه قبل الإسلام. طيب، مطابقة كلام عمر رضي الله عنه في الرد على اليهودين. كان جواب عمر مطابقا لكلام اليهودي، لأنه بيّن أن نزول الآية كان بعرفة وهو يوم عيد، وقال يوم الجمعة وهو يوم عيد. قال النووي معناه ما تركنا تعظيم ذلك اليوم، يعني نعظم هذا اليوم، وإحنا ربنا هو اللي أعطانا تشريع لتعظيم نزول هذه الآية، مش محتاجين إحنا نشرع من عندنا أو نجعل لآية من الآيات عيدا لها مخصوص، ولكن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي تفضل علينا برحمته سبحانه وتعالى فشرع لنا عيدا لنزولها في وقت نزول هذه الآية، أو أنزل هذه الآية في وقت عيد، بل نحن نعظمهما. وقد ورد في بعض الروايات تقرير هذا المعنى أكثر، ففي رواية الطبري قال عمر نزلت يوم جمعة يوم عرفة وكلاهما بحمد الله لنا عيد، جاء هذا في رواية عند الايه الطبري، وعند الطبراني وهما لنا عيدان، وعند الترمذي نزلت في يوم عيدين. ما علاقة هذا الحديث بعنوان الباب؟ عنوان الباب ايه؟ زيادة الإيمان ونقصانه. طب ايه الكلام هنا متعلق به من ناحية اي باب؟ ليه الإمام البخاري جاب هذا الحديث في هذا الباب؟ نعم، ها؟ الآية اليوم أكملت لكم دينكم، أي أن هذا الحديث بين وقت نزول الآية، وأنه كان بعرفة في حجة الوداع التي آخر عهد البعثة، حيث تمت الشريعة وأركانها، ويوضح هذا المعنى ما تقدم من كلام العيينة المتقدم. يعني كانت الآيات الأول نزل النطق بالإيمان، وبعد نزلت الصلاة، وبعد نزل كذا ونزل كذا، لغاية بقى الكمال، أمر الكمال نقصان. فاليوم أكملت لكم دينكم، إذا هنا في زيادة وفيه نقصان. تنبيه، اشتهر بين الناس أن هذه الآية آخر آية نزلت من القرآن، وجلل الصدي أنه لن ينزل بعدها من الحلال والحرام شيء. فهل فعلا هي دي آخر آية نزلت من القرآن؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأسلمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ لا، الصحيح أن آخر آية نزلت من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وتوفى كل نفس واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، اللي هي الآية لسورة البقرة قبل آية المداينة على آية الدين على طول، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. طيب، هل هناك منافاة بين قول الصدي إن اليوم أكملت لكم دينكم هي آخر آية؟ نقول ليست هناك منافاة، لأنه ممكن أن نقول إن اليوم أكملت لكم دينكم وأسلمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا كما قال هو آخر آية نزلت في الحلال والحرام، في بيان الحلال والحرام، لأن الآية دي فيها التحريم. في أول الآية حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والملحلقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا الأزلام ذلكم فسق اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشون واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. فقال آخر آية ليست من الحرام والحرام، لكن لا ينافي ذلك أو لا ينفي ذلك أن تكون نزلت آيات بعدها في المواعظ والتذكير باليوم الآخر. يبقى إن شاء الله ليس هناك منافاة بين كلام العلماء. يبقى زي ما بنقول إن سورة النصر آخر آية نزلت، وبعضهم يقولون سورة المائدة، نقول سورة المائدة آخر آية نزلت في بيان الأحكام، يعني كلها أحكام، سورة المائدة مليئة بالأحكام، لكن سورة النصر نزلت من أواخر السورة نزلت، لأنها نزلت عن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل في في حجة الوداع، والنبي صلى الله عليه وسلم قرا على الناس وبكى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لأنه علم أن هذا ناعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ عرفها منين؟ لأن إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يذكرون في دينه أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فهم منين؟ إن آخر العمل الاستغفار. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم كون الله عز وجل أمره بالاستغفار بعد الفتح يبقى انتهت المهمة، ويبقى مهمته في البلاغ لن يبقى فيها إلا الاستغفار. يبقى الاستغفار ده آخر العمل، يبقى الله عز وجل يتوفى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما يستفاد من الحديث؟ ما كانت يوم عرفة ويوم الجمعة وهما من أعيادنا ومن أعظم الأعياد. طبعا يوم عرفة النبي عليه الصلاة والسلام قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة ولا تقوم الساعة إلا ده يوم الجمعة. نعم، خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة. حديث ثاني خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. طب هل هناك تعارض بين الحديثين؟ خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة، وخير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، ليس هناك تعارض. لأن خير يوم طلعت فيه الشمس بالنسبة لأيام الأسبوع هو يوم الجمعة، وبالنسبة لأيام السنة هو يوم عرفة. فإذا اجتمع اليومين في يوم واحد يبقى اجتمع فيه الايه الخيران، انه خير يوم اسبوعي وخير يوم سنوي. تواضع المسؤول السائل، يعني المستفيد منه الواحد لما يجي حد يساله يتواضع له مش يعنفه. ان هذا اليهودي جاء لعمر الخطاب وقال له آية تقرؤونها لو كانت علينا قلنا اتخذناها دين، عيد، يعني كأنه بينقص من من من شأننا احنا، ازاي احنا ما عظمناش هذه الآية مع ان هو بيقول الآية دي المفروض تعظموها. فطبعا عمر لم يعنف، قال له شيخ رص احنا عارفين احنا بنعمل ايه، لا استفهم منه، استفهم منه رص اي آية فين الآية دي عشان يشوف ايه الموضوع، فان كان صوابا بينه له وان كان عنده خطأ رده الى الصواب. الفائدة الثالثة هذه متعلقة بعمر الخطاب منقوبة لعمر، وهي فطنته رضي الله تعالى عنه وكمال علمه. ازاي؟ حيث اجاب اليهودي مباشرة، ما عادش يفكر طب صحيح ما عملناش عيد ليه في الآية، طب احنا معظمش، لا بس ده احنا عارفين نزلت امتى. هذا ما يقولهاش الا واحد متمرس عايش الاحداث. واحد ما عرفش الآية نزلت امتى ولا على النبي عليه الصلاه والسلام فين، ما كانش يعرف يجاوب. لكن عمر الخطاب بعلمه وفطنته حضور يعني ممكن مثلا عنده علم لكن مش سهل يحضر له على طول، لكن علم فطنه على طول حضر له العلم، وهو العلم موجود اصلا عنده فتكلم على طول. قال وقد عرفت متى نزلت واين نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال علمه رضي الله تعالى. ان كمال الدين وتمامه هي النعمة الكبرى علينا اليوم، لأن ربنا بيثني وربنا سبحانه وتعالى بيمن علينا فبيبين لنا أنه أكمل لنا الدين، اليوم أكملت لكم دينكم. وحتى يبين لنا سبحانه وتعالى عظم هذه النعمة أنزل الآية التي تذكرنا بهذه النعمة في يومين، في يومي عيد، أنزل يوم جمعة يوم عرفة. خمسة، أن أعياد المسلمين شرعها الله لهم ولم يبتدعوا الأعياد لأنفسهم كاليهود وغيرهم. اليهود عنده سهل أول في آية عظيمة كنا عملناها لعيد، يبقى ممكن يعمله طول السنة عيد زي ما احنا كنا عاملين كل السنة عيد، عيد العمال وعيد الأطفال وعيد اليتيم وعيد المدرس وعيد الأم وعيد الأب وعيد مش عارف ايه، خليناها أعياد كلها فخدناها من اليهود برضه. لكن المسلم اعياده ايه؟ شرع. العيد ده يوم مشروع. النبي عليه السلام لما قدم المدينة كان لهم يومان يلعبون فيهما، قال قد ابدلكما الله خيرا منهما، يوم الفطر يوم الاضحى. فانسوا بقى الايام الجاهليه اللي انتوا عاملينها اعياد وهذه لا تكون في الاسلام. ولكن الاعياد التي يفرح بها المسلم واتخذها عيدا فعلا هي عيد الفطر وعيد الاضحى. في الدليل على ان اليهود كانوا يشرعون لانفسهم ما لم يشرعه الله لهم، نفس الكلام. اخر ملحوظه، عنايه الصحابه رضي الله تعالى عنهم والمسلمين من بعدهم بالقران حيث علموا مواضع النزول وايام النزول. ده ما قلنا في اول الكلام ان القران ما كانش مهمل عندنا بخلاف الكتب السابقه، يعني الكتب السابقه مقطوعه النسب بينها وبين انبيائها، ما يعرفوش متى امليت واخدت فين. اليهود بعد 7 قرون طلعوا بعض الصحف قالوا دي بتاعت موسى وقالوا هي دي التوراه. والنصارى طبعا تعرضوا لمحن كثيره حتى ما بقاش في عندهم كتب، عشان جابوا قالوا انجيل مرقس وانجيل متى وانجيل يوحنا وايه، وجابوا الانجيل ما فيش انجيل اسمه انجيل عيسى. فدول قالوا دول الحواريين، ما فيش بينهم وبين عيسى عليه السلام سلسله سنه. يعني تجد احنا عندنا في الاسلام الاسناد، حتى قال الاسناد من الدين، ولولا الاسناد لقال من قال من شاء ما شاء، فجعلوا في اسناد في كل شيء. فشوف بقى الاعتناء الدقيق انهم يعتنوا الايه دي نزلت امتى والنبي كان فين. ها، وزي ما قلنا في كتب علوم القران هتجد الايات المكيه والايات المدنيه، الايات الصيفيه الايات الشتويه، نزلت دي في الصيف ودي في الشتاء، مع انها مش هتفيد كتير لكن بتدل على ايه؟ شده الاعتناء. الايه دي نزلت الرسول صلى الله عليه وسلم على الراحله، الايه دي نزلت الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته، الايه دي نزلت الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد، الايه دي نزلت الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر في المكان الفلاني الفلاني، نزلت يوم احد، نزلت يوم بدر. فكل شيء حفظه لنا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من شده اعتنائهم رضي الله تعالى عنهم. هناك ناس سؤال، طبعا الاخ جاب الاسئله بيقول له وقف الدرس يعني. الحمد لله وصلى الله على محمد. طيب نقول السؤالين اللي جابهم. يقول هناك ناس يعطوني زكاة مال وصدقات وهي مبالغ كبيرة وهي طول العام، وانا استخدم تليفون محمول واستخدم كروت شحن كثيرة، فهل لو اخذت من هذه الاموال علي شيء ام ابلغ الناس بذلك ام انا وكيل على هذا المال؟ انت وكيل على هذا المال، لا تتصرف فيه الا ان تصرفه في المصارف الشرعية. واما ما تستخدمه اما ان تستخدمه استخدامك الشخصي او تأخذ من الناس اموال اخرى غير اموال الزكاة، ممكن نسميها صدقات، تعرفهم ان دي بتستخدمها في توصيل المال. يعني هو مستخدم مقصود المستخدم المحمول في ايه؟ عايز تفصل للفقير الفلاني، انا جايب لك كذا في زكاة كذا، تعالى احضر المكان الفلاني انت معاك كذا مثلا يعني. فبيحتاج طبعا ان يستخدم كروت الشحن في هذا، فهنا تاخذها من صدقات هؤلاء الناس او غيرهم بشرط انك تعرفهم انك انت تستخدم هذا في توصيل الحقوق لاصحابها. اما اموال الزكاه نفسها فلا يجوز لك ان تستخدمها في هذا الشيء. ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر 3 ركعات و5 ركعات و7 ركعات، وفي بعض الروايات انها 9 ركعات حتى 11 ركعه. فهل يجوز صلاه قيام رمضان مثل ذلك؟ اي هل يجوز الامام ان يصلي ذلك ام لا؟ نعم يجوز ذلك، لكن طبعا هذه المسائل نرفق بالناس، يعني لازم الناس اللي وراك يكون عارفين ان دي امور ثابته في السنه. ما تجيش انت يعني الامر المشهور للناس ركعتين ركعتين وفي الاخر بنوتر بالوتر يا اما 3 يا اما 2 1. طبعا في احد الاخوه جزاه الله خير في احدى المساجد علم الناس ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى الوتر 5 ركعات، 5 ركعات الاخر صلاهم كلهم تشهد واحد. الناس خلاص استجابت صلى بهم هكذا 5 ركعات الوتر. عايز انت تصليهم بقى ايه؟ 7 او 9. يعني تصلي ركعتين وركعتين وبعدين تصلي 7 متصلات. السبع يصلوا ازاي؟ انك تصلي ستة وتجلس التشهد وبعد ايه تقوم تصلي السابعة، ويجوز ان تصليها متصلا في بعض الروايات تشهد واحد. واما التسعة فملاش الا طريقة واحدة، انك تصلي 8 ركعات وتجلس التشهد الاوسط ثم تصلي التاسعة. طبعا انت لو عملت كده مع الناس وهم لا يعلمون ذلك هتحصل بلبلة في المسجد، وانك ما حدثت قوما حديثا الا كان لبعضهم فتنة. فاما ان تعلم الناس السنة اولا، واما انك انت تسير على الامر الواقع حتى تعلمهم ان هذه ثابتة وجائزة ونعملها ولو مرة. يعني احد الناس مثلا دخل الجنازة، يقول الجنازة طبعا يأتي عوام الناس، ممكن واحد منكم ما يصليش بس دخل صلى على الجنازة، مش يصلي ولا قبليها ولا بعديها. والناس اللي عارفة الجنازة اربع تكبيرات وسلم يا تسليمة تسليمتين، فالناس بقول لها ما تعرفش الا تسليمتين. لما راحوا يروحوا الحج ويعتمروا عرفوا انه ممكن يسلم على الجنازة تسليمة واحدة، لان هناك يسلمونها تسليمة، دي جائزة ودي جائزة. لكن ما حدش يعرف انه يجوز التكبير على الجنازة خمسة، ويجوز ستة، ويجوز تسعة، محدش يعرف الكلام ده. يعني يا ريت الاخ كمان مشي واحدة واحدة، قال له مثلا الجنازة دي هنكبر عليها خمسة او يزود تكبيرة ممكن يعني هي تعدي. لكن قال له يا جماعة ثبت في السنة ان النبي عليه السلام كبر على حمزة تسع تكبيرات، احنا هنكبر تسع تكبيرات، الله اكبر. الناس سابوا الجنازة ومسكوا ايه في خناق بعض. طب ده ما ينفعش. يعني انت هذا انك تيجي في وقت واحد كده مباشرة، انك انت تلزم الناس ان في شيء قلوبهم لا تحتمله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثوا الناس بما يعرفون. اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ حدثوا الناس بما يعرفون. الناس اللي عارفاه تكلم فيه، خصوصا المسائل مش هتضر. لو الناس وقع في بدعه لا اقولهم على السنه غصب عنهم، لكن مساله يجوز دي ويجوز دي ويجوز دي، هم الناس ماشيه على واحده معينه ومشهوره وخلاص وما فيش شد بينهم، ليه اعمل يعني بقى خلافات؟ لما يلاقي ان الناس هيستجيبوا ممكن في هذه الحاله لا بأس. فاذا كان الاخ يعني يريد ان يصلي مثل هذه الصلاه يعلم الناس السنه الاول ثم يصلي الوتر بعد الصلاه. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.